ما ادري عنه. يعني يرفع يلحن، هذه ظلمات بعضها فوق بعض باذن الله. ها والله الكفر شديد، انا لا احب اطلاق الكفر الا بشيء اعرف انه كفر، لانه الحين اذا كان لا اقول هذا حرام الا بشيء بين واضح كيف اقول هذا كفر؟ الكفر اعلى انواع المحرمات. انا اقول من استهزا بكتاب الله فهو كافر، لكن هل هذا استهزاء؟ قد يكون ما اراد استهزاء.